المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 34، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 27 من جماد الآخرة سنة 68 و300 ألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله أن يتم عليكم نعمه ويدفع عنكم نقمه. صحتنا تسرك، وقد وصلني كتابك المحرر في 24 من شهر 6، وسررت بصحتك وفهمت ما شرحته مما يتشوف لمعرفته، وأن حمد المحمد الآن صار معلما في مدرسة المعارف. ذكرت أنك موصن عبد الله المحمد العهلي يأخذ من عبد الله فدا 10 نسخ من مختصر التحرير يرسلهن لنا لنضع في المكتبة ما نرى ونسلم من نشاء. شكر الله سعيك الذي أرى إذا وصلنا إن شاء الله نجعلهن جميعا في المكتبة أوفق. لازلت موفقا. كذلك ذكرت أنه ظهر رد أبو يابس على القصيمي، وحنا ما رأيناه. إن كان هو في الرياض للبيع تأخذ لنا نسخة وتفيدنا عن قيمتها. وقد أرسل لنا عبد المحسن أبا بطين الذي حنا طلبنا من القول السديد عدد 150 نسخة، وسلمه ناصر الحمد، قيمتها 187 ريالا، وزعت في طرفنا وبعضها وهو القليل في بريدة، ومن فضل الله صارت طبعتها طيبة والغلط يسير. أما رسائلنا الثلاث جانا من عبد الله المحمد العهلي يذكر أن الشيخ نصيف جاه مكتوب من محب الدين الخطيب الذي تولى طبعها، يذكر أنها خلص طبعها كلها ولا بقي إلا تربيطها وإرسالها، وأنه يشكو انفراده بالعمل لأن ابنه الذي يساعده على الطباعة حبس مع من حبس من جمعية الإخوان المسلمين الذين نكبوا في مصر، ونؤمل حسب ذكرهم ورودها بكل وقت. هذا ما لزم، وإذا يبدي من لازم شرفني فيه، وبلغ سلام الوالدين والعيال والمشايخ، ومنا جميع الطلبة يخصونك بالسلام، والله يحفظكم والسلام.